الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فلنستمع إلى السياق الذي لم نكمل سرد ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر تفسيره، وذلك قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية فيها الأمر، أمر من شرع في الحج أو العمرة بإتمامهما، وقد أجمع أهل العلم على أن من شرع في الحج أو في العمرة حتى ولو كان متطوعا بالحج، أو اعتبرنا أن العمرة مثلا واجبة وأنه تطوع بها بعد أداء الواجبين، قلنا إنها واجبة، اتفقوا على أن من شرع فيهما لزمه المضي فيهما إعظاما لشأنهما، وهذا بخلاف غيرهما من النوافل، فإن العلماء مختلفون في لزوم المضي في النافلة صلاة كانت أو صياما أو غيرهما إذا شرع المؤمن فيهما. أما الحج والعمرة فلا بد من إتمامهما، ولهذا هذه الآية ليست هي التي فرض الله بها الحج، وإنما هي الأمر بإتمامهما. وأتموا الحج والعمرة لله، معناه مخلصين له، قاصدين بهما وجهه، لا مرائين ولا مسمعين. ثم بين الله تعالى ما إذا منع المحرم بالحج أو بالعمرة من إتمامهما كما أمر الله، فقال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إن منعكم مانع كعدو أو قاطع طريق أو مرض أو عرج أو ضلال طريق، وإن كان أهل العلم مختلفين في المراد بالإحصار، فمنهم من قال إنه الإحصار بالعدو أو بغيره، بغير العدو ممن منع مثلا من الوصول إلى أداء هذا المنسك هذا النسك، فمنهم من قال إنه الفرد البشر الذي يمنعك من الحج أو من العمر العدو كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه يشمل غير ذلك من المرض أو العرج أو ضياع الطريق أو نحو ذلك. فماذا تفعل إذا حصرك عدو فما استيسر من الهدي؟ يعني ينبغي لك أن تتقرب إلى الله بهدي، فما استيسر ما سهل عليك وقدرت عليه، سواء أكان شاة أو بقرة أو بعيرا فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن من منع من الحج أو من تمام الحج من إتمام الحج أو العمرة فعليه ما استيسر من الهدي. ثم قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني من كان محرما بحج أو عمرة فإنه ممنوع من حلق شعره، وهناك محظورات أخرى ممنوع منها الحاج أو المعتمر لكن الله لم يذكرها، ربما ذكر الجماع وذكر الجدال والفسوق لكنه لم يفصلها. من فصلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى تكون مضطرا ولو مع القرآن إلى الاعتماد على السنة. أبصقوا في وجه من يزعمون أنهم قرآنيون كذبوا وربي. إذن هذا إجمال في القرآن، كثير من الأمور بل معظم تفاصيل الدين مردها إلى السنة، لأنك عن طريقه تلقيت الدين، الأوحي إليك أنت هو المبين عن الله مراده، والسنة تنفرد بالتشريع. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا ليس المقصود به من أحصر، تصريح حتى عندوش تصريح. لماذا أفعل هذا أنا؟ فأعرض نفسي ربما للمساءلة وللعقاب وأحرم بنسك ولا أتمكن من إتمامه وقد أمر الله بإتمامه. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا لغير المحصر، أما المحصر فحيث أحصر. فمن كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فمن كان يعني قالوا لا تحلقوا رؤوسكم، لكن قد يحتاج الإنسان إلى أن يحلق رأسه فيزيله من أجل مرض أصابه، من أجل مرض أو من أجل قمل أو غير ذلك مما يصيب المرأة، وهذا أصل في ما يفتدي منه المرء، فذكر الله هذه الواقعة فقط. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وسيأتي الكلام عليها. ثم قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا كنتم في حال أمن، وهذا قد يقوي أن المقصود بالإحصار الإحصار بالعدو، وإن كان كلمة أمن حتى اللي يكون مريض في الحقيقة راه زال عنه خوف المرض، أو من ظل الطريق مثلا زال عنه، يعني مش كما اليوم راكم تظنوا الطائرة تحطك في جدة ولا تحطك في المدينة ولا تحطك في الرياض، يعني في الماضي كانت طرق البرية وقد يتوه الإنسان في الطريق. إذن كلمة أمنتم ترجح أن يكون المراد بالإحصار ماذا؟ إحصار بالفرد بالشخص بالعدو. قال فمن كان منكم مريضا به فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ذكر الله سبحانه وتعالى من فعل العمرة في أشهر الحج، لأن العمرة تؤدى في الأشهر الأخرى أفضل، فإن ذهب المرء وسافر فإن الشرع جوز له أن يعتمر وأن يحج من عامه حتى لا يحتاج إلى أن يعقد سافارين، أحدهما للعمرة والآخر للحج. فإذا أدى العمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة أو كل ذي الحجة، وإن كان كما تعلمون فإن الحج يفوت بعرفة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، معناه سقط عنه أحد السفرين فما استيسر من الهدي. تأملوا كلام ربكم، قال قبله فما استيسر وقال هنا فما استيسر من الهدي. طيب من لم يجد هذا الهدي إما لعدم وجوده أصلا أو لعدم وجود ثمنه، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني في من وقت إحرامه بالحج قبل عرفة، فإن لم يصم قبله فليصم يوم عرفة، فإن يوم عرفة ممن يريد أن يتنفل به الخير له ألا يصومه، فصيام ثلاثة أيام في الحج، فإن لم يصوم صام أيام منا أيام التشريق التي لم يرخص في صومها إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال العلماء إنما قال تلك عشرة ما أنه متفق عليه بأن الثلاثة والسبعة كم؟ عشرة. قال خوفا من أن يفهم إنسان بأنه إن صام في الحج صام ثلاثة وإن صام في أهله صام، لأن الحج الصوم فيه يعني كأن الله خفف فيه فجعل فيه ثلاثة وفي الأهل سبعة، فلكي لا يظن السامع أن هذا بدل عن هذا قال تلك عشرة. ولهذا كل موضع في القرآن قد يتوهم منه السامع غير المراد يأتي فيه البيان والتوضيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال تبيانا لكل شيء، قال والكتاب المبين، فالموضع الذي قد يفهم منه غير المراد يكون فيه البيان. تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. اختلف العلماء في الإشارة ذلك لمن الإشارة، قال بعض العلماء إن الإشارة لأقرب مذكور وهو التمتع بالعمرة إلى الحج أو الهدي، قال أقرب مذكور هو الهدي أو بدله، وهؤلاء العلماء قالوا التمتع والقران يمكن أن يفعله حاضر المسجد الحرام كما يمكن أن يفعله الآفاقي. ما معنى الآفاقي؟ الآتي من بعيد. فقالوا التمتع والقران يفعله هذا ويفعله هذا، وجعلوا الإشارة إلى الهدي أو بدله وبدله. وقال بعض العلماء إن المقصود بالإشارة التمتع نفسه، وهم الحنفية، فقالوا لا يتمتع المقيم بالمسجد الحرام ولا يأتي بالقران، وهذا القول قد يترجح بقوله تعالى ذلك لمن، بدل أن قال ذلك على من، لأن على تفيد غير ما يفيده اللام، فكأن هذه رخصة وهو التمتع بالعمرة إلى الحج جعلها الله سبحانه وتعالى لمن؟ للآفاق. أما المقيم في مكة فلا يحتاج إليها لأنه مقيم فيعتمر في غير أشهر الحج. واضح؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم ختمت الآية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. طيب نسرد ما ذكره الإمام، ومن توفيق الله تعالى وتدبير الله تعالى والتوافقات هو أن هذه الآيات جاء الكلام عليها في هذا التفسير المبارك بمناسبة موسم الحج على غير إرادة منا ولا منكم. قال لما ذكر الله تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بل درسنا هذا، نعم، توقفنا عند قوله فإن أحصرتم، نعم. قال طيب ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره، على قولين، هناك من قال بأن الحصر إنما يكون بعدو وهناك من قال إنه يدخل فيه غيره. قال فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال، مقصود بالضلال توهان تاهيتوه، أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، فليس عليه، إنما قال الله تعالى فإذا أمنتم، وهذا يشعر بأن المقصود من الإحصار العدو، فليس إلا من حصر. قال وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك، والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال، والظاهر هذا، الظاهر هذا. والخلاف لغوي، هناك من فرق بين حصر وأحصر، فالخلاف لغوي وهو التوهان عن الطريق، هذا المقصود بالضلال، مش الضلال اللي هو التوهان المعنوي عن الحق أو نحو ذلك. وروى الإمام أحمد عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كوسر كسر عظمه أو عارج صار أعرج. أو إذا رايح يمشي الحج على الحج على بالكم ربنا سبحانه وتعالى قال ياتوك رجال وعلى كل رجال معناها جمع راجل معناها الحج فيه المشي شرعه بل ذكر الرجال قبل ليس المقصود بالرجال جمع رجل الراجل راح يمشي. احنا كان بعضنا منا من المغرب الاسلامي يروح واحد يمشي للحج ربما يستغرق حجه 3 أشهر وبعض الناس انا اخبرني بانه ادرك بعض الناس الذين حجوا على ارجلهم يعني الله قال المستطيع لكن ربما الان لا تكاد تعثر على احد حج شكون اللي راهم الان يدوروا العالم على رجليهم المغامرون برك سمعت يا فلان راه جاب عجله والله جاب دراجه وراه دار العالم اما اللي كانوا احنا بكري كان الانسان يتعب نفسه باش في طاعه الله اما هؤلاء فيتعبون خيلهم في باطل لكن الناس في ماضي كان يتعب نفسه في سبيل الله يحج يعتمر يجاهد إيه؟ قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صادق وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة وابن أبي حاتم ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب ومجاهد أنهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر أو ضياع نفقة أو ضياع جواز شر الإنسان حرم في الطريق وضع له الجواز وقال ما تفوتش هذا يعني نذكر لكم حاجة كان واحد الجاهل راه الآن يروج له في القنوات الفضائية وأعطاه واحد المكان هو جاهل وعنده شهادة كبيرة في الشريعة قال لهم الإمام الشافعي الجماعة الآن في هذا العصر هم يفكروا تفكير الإمام الشافعي لأنه هو واضع علمي ما نحبش نسميه يعني قال لهم لأنه هو واضع علم الأصول فصاروا أسرى له لأن تفكيره هو تفكيره يعني هل كان في عهد الشافعي الجواز هل كانت التأشيرة كانت ولا ما كانت ما كانت إذن الاستطاعة مفهوم الاستطاعة التي ورد فيه الحديث المختلف فيه وهو الزاد والراحلة الآن توسع قال الشافعي هذا نحن لسنا أسرى للشافعي لكن الشافعي إمامنا ومعظم عندنا ونحبه ونلتقي إن شاء الله معه في الجنة هؤلاء مساكين يعني يرصدون أفكارهم للباطل المحض للكذب ليس أحد من أهل العلم المعاصرين ولا ممن جاء بعد الشافعي هو أسير للشافعي أبدا الشافعي جاء بقواعد الاستنباط من النصوص الشرعية حتى لا يتيه الإنسان يتوه من غير ضابط من غير نظام كل واحد يجي يستخرج من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكامه فهذا جاهل أقل ما يقال عنه إنه جاهل هو لا يعرف هذا العلم ولكنه يروج له في القنوات يجيب له أريكة من ذيك اللي واللي مزعبل فيها هكا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شوفك يوشك شبعان أعوذ بالله من ذي الجلسة يوشك شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله يكذب فما كان فيه من حلال حللناه وما كان فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم هؤلاء جهال ولكن الناس مفتونون بهم ماذا تصنع أنت طيب قال وقال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه كل شيء آذى ذهب الجواز ما له تجي نزل من الطائرة افرض أنك أحرمت في الطريق ما سيأتي لنا بعض العلماء يجوزه والله أحرمت مثلا عوض أن تنزيل أحرمت مثلا قبل ما توصل الجدة هذا من جملة ما يحصل به الإحصار قال من كل شيء آذاه وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أما أنا شاكية مريض وهذا الحديث أصل في أن المريض يمكن يحج إذا كان مرضه ليس شديدا يمكن يحج لكن الآن ضوابط وضعتها الدول هذا دخلت فش في الاستطاعة دخلت وما كانش داخل قبل. إذن قالت له إني أريد الحج وأنا شاكية. ما معنى شاكية؟ مريضة. أرشدها إلى ما تفعل. قال فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال حجي واشترطي. وهذا قال به بعض العلماء هو ليس في مذهب مالك. الشرط ليس في مذهب مالك. قال بعض العلماء بالشرط في الحج وقاسوا عليه الاعتكاف. مش معنى اشتراط؟ مثلا الإنسان جاء يحرم لبيك اللهم عمرا وما حلي حيث حبستني. مش معنى وما حلي؟ يا ربنا يا سيدنا أنا لا أعلم الغيب فإذا حبست بسبب ما فإني أتحلل فلا ينالني إثم. لأنه يحرم على المرء أن يتحلل. وما حلي حيث فمن اشترط خلاص. ولهذا الإخوة الذين قد يتورطون في الحج في الذهاب مع في الذهاب على الطريقة التي كنت أتحدث عنها ينصحون باش بالاشتراط. ومن اشترط حتى ولو لم ولو كان حاجا نظاميا هذا جيد ومرغوب. وقد قال به بعض أهل العلم وإن كان المالكية لا اشتراط عندهم. نعم اللي اشترط لا شيء عليه يتحلل وانتهى. قال فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال حجي واشترطي. ما هو الشرط؟ أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة المحل. الشافعي قال إذا كان الحديث صح نقول به. العلماء كاع كانوا يقولوا هذا إذا صح الحديث فهو مذهبي. لأنهم إنما أتوا ليبلغوا شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هم لم يأتوا بدين من عندهم وإنما كان مرادهم وقصدهم وعلمهم لتبليغ الشريعة. الحديث ربما العالم لا يبلغه أو لا يصح عنده أو يكون عنده معارض له فيقول بخلافه. الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو. شوفوا واش قال البيهقي بعد موت الشافعي بمدة. قال البيهقي وغيره من الحفاظ فقد صح والحمد لله. معناه يكون مذهب الشافعي حتى ولو لم يقل به لأنه علق القول به على صحة. وقوله فما استيسر من الهدي قال علي بن أبي طالب شاه. وهذا هو الظاهر. ومن قدر على أكثر من شاه لا بأس جميل. لكن الله سبحانه وتعالى عبر بهذا التعبير فما استيسر. ما سهل عليك. والذي يسهل على الناس هذا مختلف باختلاف الحالة المالية. والله هناك من يقول لا له ولو عندي المال نذبح شاة استيسارا. هذا الذي استيسار له. إذن ربنا عبر بهذا التعبير فما استيسار من الهدي. قال شاه. وكذلك قال عطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم وهو مذهب الأئمة الأربعة. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. مذهب شوية أنفق المال في سبيل الله. قال وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك. قلت العالم عندما يذكر الأقوال يتدخل ما يخليش الإنسان هكذا يعني يريد الأقوال ويتركه في حيرة. كما واحد يسولك على الطريق وين هي الطريق اللي تدير الحاسين هتقول له تنجم تفوت منا وتنجم تفوت منا وتنجم تفوت منا. كأنه يعني ينبغي لك أن تدله على الحق إن كنت تعلم. فابن أفاد دخل. والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية. معناه نظروا في السنة وفيما تحلل به الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم إنما نحروا البدن الإبل. فقالوا هذا أكشوه. حتى ربنا قال فما استيسره ما استفادوا مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعوا بين هذا وهذا. وإن كان الراجح ما قلناه. معناه كلامهم كان مبنيا على ليس مجرد رأي. قال فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذاك شاه، وإنما ذبحوا الإبل والبقر. وفي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وهذا يعني يؤخذ من هذا الحكم، إذا قلنا بأن الهدي واجب فأحرى الأضحية، لأن الأضحية مختلف في حكمها. فمن قال إن الأضحية لا يقع فيها الاشتراك، وقال بأن هدي المتحلل المحصر واجب، يلزمه أن يقول بالاشتراك في الأضحية، واضح؟ قال مالك رحمه الله حامل هذا الهدي على الاستحباب، حمل هذا الهدي وش معنى على الاستحباب؟ قال هذا الهدي الذي يهديه المحصر ليس واجبا، ولكن هذا إذا ثبت عن الإمام مالك هذا فيلزم على هذا القول أن الأضحية يشترك فيها، لأننا إذا قلنا هو ما هوش واجب، حتى ولو قلنا إنه ما هوش واجب، إذا قلنا إنه ليس واجبا والأضحية أيضا ليست، فإذا قلنا بالاشتراك هنا فنقول بالاشتراك هنا، فهمنا هذا؟ قال قلت إلى آخره. وقال ابن عباس إن كان موسرا، هذا الذي قلت من قبل، إن كان موسرا فمن الإبل وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار، هذا ترجيح من ابن كثير رحمه الله تعالى لأحد الأقوال، أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا، والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم كما قاله الحبر البحر ترجمان. شوف كيف يعظمون الصحابة، كل من لم يعظم الصحابة في قلبه داء مرض نفاق، لما يعظمش الصحابة يتكلم عليهم كان يتكلم مع أصحابه، الصحابة عندهم منزلة، شوف كيف يعظم ابن عباس. قال يعني أنت إذا لم تعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنك لم تعظم النبي، أصحاب ملازمين أشوف التعظيم، يتكلم على صحابك يتكلم على صاحبه معاوية يطعم فيه، ما لك ولا. قال كما قاله الحبر، حبر العالم البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه هو يقوي قوله بقول ابن عباس، ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله. يعني ابن كثير يعني يقول بأن هذه الآية ولا تحلقوا رؤوسكم معطوف على وأتموا، وليس معطوفا على فإن أحصرتم، لأنه لو كان معطوفا على فإن أحصرتم يؤدي ذلك إلى أن من أحصر لا يحلق حتى يبلغ الهدي محلة، والهدي متى يبلغ محلة؟ وين محلة؟ هذا الكعبة، هدي بالغة الكعبة، لأن الهدي إما أن يذبح في ميناء وإما أن يذبح في مكة. فلو قلنا بأنه معطوف عليه للزم من ذلك ماذا؟ أن المحصر لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي ومحله ميناء أو مكة، فهمنا كيف؟ إذن قال وليس معطوفا على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كما زعمه ابن جرير، يعني ابن كثير يأخذ كثير عن ابن جرير، لكن ما هو شيء يعني خلاص يسلم كل شيء، هو عالم ينظر في قول ابن جرير فيأخذ منه ويترك، كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، هذا هو من جعل قول عالم كل أقوال العالم حقا فقد ابتدع، لأن هذا ليس إلا لله ولرسوله. ولهذا شوف هو يأخذ كثيرا عن ابن جرير ومع ذلك قال هذا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم الكفار كفار قريش من الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. أنا رأيي يقول بأنهم يعني اختلف العلماء هل الموضع الذي كان فيه المسلمون عندما أحصروا هل هو في الحل أم في بداية الحرم؟ بعضهم قال في بداية الحرم وعليه فقد ذبحوا في الحرم، وبعضهم قال خارج الحرم. الظاهر الله أعلم أنه خارج الحرم. نعم. فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محلة، كما قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة. ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أما هم فكانوا قد تمتعوا لبدت رأسي، ما التلبيد؟ تلبيد كان الناس في الماضي مش كما اليوم رأى الإنسان ربما يحرم يومين، وكان اللي يحرم ربما ست سوايع في العمرة، يحرم في ذي الحليفة وعنده ست سوايع ويجي يطوف ويسعى في ساعة ونص خلاص سبع سوايع راح. بكري كان الإنسان ربما يحرمه شهر، يحرمه ماذا يصنعون؟ كانوا يلبدون شعورهم. من يلبدون؟ يضعون عليها شيئا يمسك الشعر فيجتمعوا. شرهم يدروا الناس في هذا العصر ما كنت قادروا. على كل حال هذا التلبيد مفيد ليه، ما يدخلش الغبار للشعر وحوايج أخرى الهوام اللي ربما تؤدي إلى إيذاء الإنسان في جلد رأسه، فكانوا يصنعون هذا. إذن إذا دار واحد منكم الجلد ركمة عليه إذا رفصها ديرها في الحج لا ديروا جنة، فهم كيف؟ احنا ضرق جنة هذا التصفاف تاع الشعر، احنا كان عندنا بكري المشاط إنسان يمتشط ولكنه عليه أن يمتشط غبا مش دائما دائما. أما جاذك الآن الإنسان معناه يمشط مرة وخلاص، كم يستمر هذا السائل الذي يوضع على الشعر بحيث لا ينتظر الشعر شعر يطول؟ حتى واحد منكم جربه يقدر يجيب بعد يجربه لا يعلمني. طيب إذن هذا تلبيد تلبيد يعني يدير للشعر شيء كما الصمغ والله حاجة لي. ولهذا بعض أهل العلم يقول من لبد رأسه فلا بد من الحلق. من لبد بماذا يزيل ذلك الشيء الذي يعني يجعل الشعر متماسكا؟ إذن لا بد له من الحلق، واضح كده؟ هذا التلبيد راك تشوف يعني ما تظن هذا الجيل كما راهم يسموه هذا اللي راه دايرينه درك يعني هو فقط عند الناس المعاصرين، كان موجود في الماضي ولكن شتانا ما بين استعمال واستعمال. قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتي؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي. الهدي بكري كان يساق، الهدي يساق يسوقه، ولهذا الصحابة لما جاءوا في عمرة القضية كانوا قد ساقوا الهدي، ولهذا ذكره الله في القرآن هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، معناهم عالمون بأنهم لم يأتوا للقتال وإنما جاءوا معتمرين ومع ذلك أصروا على منعهم، ولهذا ذكر الله الهدي والهدي معكوفا أن يبلغ. منعوا هذا الهدي الذي هو قد أهدي في سبيل الله، منعوه أن يصل إلى الموضع الذي ينحر فيه كي ينتفع به المحتاجون من أهل الحرم، فذمهم الله بذلك. قال وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، معناه فمن كان منكم مريضا فحلق رأسه، فهذا كما يقول العلماء من دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء أن يكون في الكلام شيء محذوف حتى يصح ويعرف المقصود، كقوله فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة يعني فأفطر، فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ونسك. قال البخاري عن عبد الله بن معقيل قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن ففدية من صيام، فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، لأن ينبغي أن تعلموا بأن بعض العلماء قال بأن الإحرام بالحج يعني على رأي بعض العلماء كمالك رحمه الله وأحمد وفريق من أهل العلم يمكن الإنسان يبقى محرما مدة شهرين، لأن أشهر الحج متى تدخل؟ شوال بالقدر الحج، معناه يمكن أن يظل محرما مدة شهرين وعشرين، ومدة شهرين وعشرين ما يقص شعره، ما يقل مظهره، ما ينحي دارنا، ما يمشط، ما يطيب، ما يلبس قشو كسوت العادية المخيطة. ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا أن الإنسان يتشعث، يغبر، يهجر الزينة، لا يألف شيئا معتادا طول حياته، إذا انقصلوا منه قد هاك خلاص. وهذا موجود في الحج، موجود في الاعتكاف، موجود في الصيام، باء الأمة تتهيأ لي وقتي الشدة، مش تألف ملء البطون واعتياد الفروش الوثيرة والتكييف والماء البارد والفاكهة وتوالفها خلاص، يولي عندما ينقصك شيء لا يضرك بالنسبة لك الحياة راحت. وهذا هو الذي غرقت فيه الأمة اليوم، ولا تستطيع أن تخرج من قبضة الكفار إلا إذا راجعت نفسها في هذه المسائل. ولهذا سلفنا كان كيجيه النعمة يتمتع بها، كي ما تكونش حرك تأكل مليح، حرك عايش مليح، من بعد نهار ما لم يكن عندك إلا الخبز، ها الخبز يكفي، الخبز يكفي ما يكفيش، وعلى ذلك الشرع صاع من تمر، تحسبوا ذلك الكلام صاع من تمر وصاع من شعير، لا ذلك، لأن ذلك يقوم به أودك ويملأ به بطنك خلاص. فهذا الحج يعني مدرسة عظيمة، وهو الإنسان يعتاد على ترك الزينة وترك التنعم. صحيح ربنا سبحانه وتعالى خلق النعم لعباده يتمتعوا بها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يغرق في النعم هذه. ولهذا كان الكفار مما يعاتبون به ويوبخون ويلامون أن تذكر لهم النعم هذه حيث لم يؤدوا شكرها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. إذن قلنا بأن يعني هذا كعب بن عجرة كيف يعني، هل هو في الأحوال العادية كان رأسه معمر قمل؟ ربما يجي واحد جاهل والله مريض من قلبه يقول لك شوف المسلمين راه كان في رأسهم القمل، لا لا لا احنا لا نقر القمل في رؤوسنا. طيب القمل الذي ظهر في بعض البلدان لعلكم سمعتم به منذ الظهر والله منين جاء؟ مشي عندهم كل وسائل انت عن النظافة ومع ذلك ركبهم القمل. هذا الذي ركب كعب بن عجرة بسبب طول ماذا؟ مدة الإحرام. مدة الإحرام. لكن ما أصابه جاء الدواء، ما هو الدواء؟ الحرق. فهموا هذا. ولهذا أوصيكم بأنكم عندما تلقوا أمور كما هكذا ربما بعض الناس مساكين ضعاف الإيمان والله المغرضون يعني لا يفهمونها على وجهها، يبقى يكون عندك السلاح بها تعرف كيف تدفع هذه الأمور عن دينك وعن تشريع ربك. احنا مثلا الشرع دارنا كل 40 يوم اللي قلنا ما نفوتوش 40 يوم نقصوا الأظهار، في الحج على مذهب بعض الأئمة ما يمكن يستمر الإنسان أكثر من ذلك، دارنا نقصوا الشارب، دارنا نحيو شعر العبر، دارنا نحلق العانة في مدة معينة، في الحج استثناء. في الحج قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد يبلغ بك هذا ما كنت نظن سبحان الله شفق عليه ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاة فقلت لا قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام مسكين نصف صاع من طعام شكون اللي راه يكتفي الان بنصف صاع من طعام كاين كاين اللي يكتفي بخبزه ياكلها نتاع قمح مثلا ولا نتاع شعير كاين نصف صاع من طعام هذو المسلمين اللي فتحوا الارض هذو المسلمين اللي فتحوا الارض ماشي انا هذا اللي ما يعني ماهوش همه ملؤ بطنه ليس همه ملؤ بطنه حيعيش وعندما نقول يقتصد في معيشته باقية ماله حيحولها لغيره فيكتفي المجتمع المسلم ويعيش بطبيعة الحال أنا لا أحرم طيبات أحلها الله ولكن ننبهكم إلى حال المسلمين وهذا هو نبيه صلى الله عليه وسلم اللي قال اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني اسمحوا لي أنا أحيانا أستطرد في أمور نشوفها مهمة لأنها تهم الأمة كلها مش غير قضية السرد نتاع الأحكام عمر بن الخطاب كان يتورع عن الطيبات ويقرأ الآية التي في سورة الأحقاف ويوم يعرض الذين كفروا على النار يذهبون طيباتكم وكذلك الكلام الذي ذكرته منا لخشيشان لخشيشان خشوشينو طيب قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة معنى الآية فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك نزلت في قصة كعب ابن عجرة قال إذا كان وش قال وعن ابن عباس في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إذا كان أو فأية أخذ أجزأ عنك معنى إذا كان أو ففدية من صيام أو للتخيير ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأخذت أجزأ عنك قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم نحو ذلك قلت وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق وهو ثلاثة آصع معناه نصف صاع مدان لكل مسكين نصف صاع وهو مدان وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل أجزأه ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل والأسهل شوفوا سبحان الله القرآن كتاب الله تعالى لما ذكر هذه الفدية ابتدأ بالأسهل في الأسهل كيف قال الصيام معنى الناس في الماضي كانوا يعدون الصيام أسهل من إطعام ست مساكين والآن وش رأيكم يعني لو كان نسألنا أيهما أسهل عندك صوم ثلاثة أيام ولا إطعام ست مساكين قولوا لي كلكم قلتوا الله يجزيكم خير في الماضي كان عندهم سبحان ما كانش كان عندهم أيهما أسهل صيام ليه كانوا معتادين له احنا ولينا صيام تفكرهم ميتا في رمضان وكاين اللي ذوك ثلاث أيام الأولى نتاع رمضان يكون قاع مريض ليه تبدلت عليه الحياة صار ما يكون الإنسان يصوم خطرة يتفكر روحه خطرة في الأسبوع خطرة في شهر في ثلاث أيام يولي عادي فانظر ابن كثير روح ذكرها معنى اعتبر الآية فيها الأسهل وين هو الأسهل لكن شكون اللي يكون عليه الصيام أسهل من ست مساكين كاين اللي لو كان تقول صوم نهار ونطعم ستين مسكين ولكن نطعم ونصوم ليه شتو الولف كدير ولهذا العبادات والطاعات الإنسان كي يوالفها تولي عليه سهلة كي ما يوالفهاش كان لرمضان ذيك يوم الأول واليوم الثاني ما هو لا يدير دخان وقام الله وإياكم ولا والو ولكن ذوك الأيام غير ما تدورش به ليه عدم الاعتياد والإنسان إذا اعتاد على شيء صار عنده سهل. لهذا ابن كثير ذكر هذا الأمر، معناها القرآن الكريم رتب هذه الأمور من الأيسر في الأيسر، ففدية من صيام أو صدقة. الشات هي الأعسر. أما النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد كعب بن عجراء إلى الأفضل في الأفضل. كي قال له؟ قال إذا كان أغيه، قال وإلى أن قال وإن شاء، قال وفي الغرقان في المقصر، جاء بالأسهل في الأسهل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجراء بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فقال أنسك شاة من يذبح أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، فكل حسون في مقامه، مقام الكتاب الكريم، فما استيسار وجل الفدية ففدية من صيام. بس على مذهبنا احنا الآن يليق الصيام ماهوش على مذهبنا على حالنا، صيام ماهوش شد شتو الأمور كيتبدلوا البيئة. قال ولله الحمد والمنة. وقال طاووس ما كان من دم أو طعام. هذه مسألة مهمة جدا، يعني نحكي لكم حاجة الجزائريون عندنا والله أعلم بلك حتى الحجاج الأخرين يفرحوا بها. الجزائريين كي تقول له عليك فدية وتقول له يمكنك أن تفعلها هنا ويمكنك أن تفعلها في بلادك، وين يفعلها؟ قال ما تستناوش يفعلها ثم إلا من رحم الله. ومذهب مالك أن الفدية لا تختص بزمان ولا مكان، معناها من كانت عليه فدية يمكنه أن يفعلها هنا حتى ولو كانت هو قليل اللي يذبح، هو قليل ما يظنش الإنسان كي يذبح راه يذبحها يمدها لجماعته اللي يجوا يحمدوا لك كما تقولوا أنتم كي يجي من الحج. لا، هذه المساكين، هذه فدية لا ينبغي أن يجعلها الدارة ولا يكل بها ضيافة، ففدية يعني من صيام أو صدقة نسك. بعض العلماء قالوا الصيام يمكنه أن يفعله في أي موضع، أما الإطعام والذبح يفعله هناك، وبعضهم قال لا، الإطعام والصيام يفعله في أي موضع والذبح. المالكي يقولون باللي الفدية تفعل في أي مكان، ولهذا كما قلت لكم جماعتنا كما يكونوا في الحج يكونوا عينهم يعمروا الحقيبة لهذاك الأمور اللي يشروها يولي حريص. بصح كاين اللي والله اللي يجوع روحه ويدي صدره ما أدري شي يقول لك كي يجمع الكبار بكري كنا نروحوا معهم يقول لك ناكل المعكرة، حاول تعيش غير بالمعكرة. المعكرة أنتم لا تعرفونها، الدقيق المقلي ومعه السمن والتمر، وهذه كل كورة ربما تشد له ست شهور ما تضيع ما ولو تأكل معكرة برك. ولهذا عندما تقول له الفدية هذه تفعلها في أي موضع يفرح. ومن هذا مالك الله أعلم في هذه المسألة مرجوح، لأن الهدي هو الذي نص الله تعالى على أنه بالغ الكعبة هديا، وهذا ليس هديا، هذا فدية، هذا فدية فتفعل في ولا تختص بزمان ولا مكان. طيب قال قال وقال هشيم أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. المالكية على أنه في أي موضع يكفي. نعم نعم نعم، من فعل هناك ونال هذا الطعام المحتاجين لا شك أنه أفضل. لماذا؟ لأن البقعة لها خصوصية، البقعة الطاعة فيها لسك الطاعة في غيرها، لكن إنما نتحدث عن الإجزاء والكفاية. قال وقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا. التمتع في لسان الفقهاء هو المقصود به أن الإنسان يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه ولا يكون من سكان مكة حرم، ولا يرجع بعد أداء العمرة إلى داره. إذن التمتع عند الفقهاء في اصطلاحهم أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة، أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، وأن لا يفصل بين العمرة والحج بالرجوع إلى أفقه أو مثل أفقه، وأن لا يكون من ساكني، يعني إنسان يمكن يكون عنده أمراض ما أمرانا. ولذلك المالكي قال وندب لذي أهلين، من اللي عنده دار اللي هي ودار هنا هذا مستحب له الهدي وليس بواجب عليه. هذا هو مصطلح الفقهاء في العمرة وهو التمتع كما قلت لكم. لكن هناك تمتع آخر داخل مع التمتع وداخل في الآية، ما هو؟ هو أن يقرن المرء بين العمرة والحج عندما يحرم، يقول لبيك اللهم عمرة وحج. تتصوروا عند المالكي اللي قدم العمرة ليه؟ قولك لخاطر الحج، أما إذا قدمت الحج العمرة دونه، فتقول لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا يسمى قران، هذا أيضا يدخل في التمتع. لماذا؟ لأنه أتى بشيء وقام مقام شيئين، انتفع بإسقاط أحد السفرين وسقط عنه بعض الأمور فسموه أيضا تمتعا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر. ولهذا أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام فقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال إنه تمتع، وفي الحقيقة هو كان قارنا، لكنه يدخل في التمتع الذي في القرآن. فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرن، ولا خلاف أنه ساق الهدي. وقال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاة، وله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وعن أبي هريرة، وكذلك يمكنه الاشتراك في هذا التمتع، يمكن للسبعة أن يشتركوا في البدن كما قلنا في الدم الذي عند الإحصار يجوز، يجوز. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكنا متمتعات، رواه أبو بكر بن مردوية. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع. مقصود عمر رضي الله تعالى عنه ليس منع التمتع، وإنما كان يريد أن يفرد الناس لكل نسك سفرا حتى لا تفرغ مكة والكعبة من الناس، معناه تعمر في جميع الأوقات، هذا مقصوده رضي الله تعالى عنه، وليس المراد أنه يمنع ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك قال الناس عنه، ربما قال الناس عنه شيئا. قال وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر ينهى عنها محرما لها، وإنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به. وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا أردت عشرة كاملة، يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر، قاله عطاء، أو من حين يحرم، قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج، ومنهم من يجوز صيامها في أول شوال قاله طاووس ومجاهد وغير واحد، وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. قال ابن عباس إن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز له أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء، من العلماء من قال يصومها ولو كانت أيام، اعتمادا على حديث أم المؤمنين عائشة الصحيح الذي فيه أنه لم يرخص في صيام أيام منى إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا مذهب مالك، هذا مذهبه، وهو أن من لم يجد الهدي ولم يصوم قبل أيام منى فيرخص له أن يصومها حتى يكون قد صام ثلاثة أيام في الحج للقيد الذي في القرآن. قال فإذا كان إلى آخره. قال وهما للإمام الشافعي أيضا، القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهو قول علي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير، وهو قول علي والجديد من القولين جديد قول الشافعي أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. لكن هذا قابل للتخصيص، هذا حديث يدل على أن هذه الأيام لا تصام، حرام الصيام انتاحا، لكن إذا جاء الحديث الآخر يبنى العام على الخاص، هذا عام يمنع والآخر يجيز، نقول يحرم صيام هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي رعاية لقول الله تعالى في الحج. وقوله وسبعة إذا رجعتم فيه قولان، معنى فيه قولان، بعضهم قال إذا رجعتم إلى رحالكم، إذا رجعتم معنى أكملتم أيام منا، وهذا مذهب مالك. وقول آخر إذا رجعتم إلى بيوتكم إلى أهليكم، وهو الراجح. وبعضهم قال إذا شرع في الرجوع جاز، إذا شرع في الرجوع جاز، والشروع ربما كما في الماضي كان يستغرق وقتا طويل. الظاهر والله أعلم أن الشروع لا ليس كما ينبغي، ليه؟ لأن السفر مظنة التخفيف حتى في الفرض، فالظاهر أن إذا رجعتم المقصود بالرجوع الأهل، المقصود بالرجوع الآن. قال فيه قولان، أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم، ولهذا قال مجاهد هي رخصة إن شاء صامها في الطريق، وكذا قال عطاء، والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم، وهذا هو الراجح كما سيأتي في الحديث نصا. فروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال إذا رجع إلى أهله، وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم، وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. وقد روى البخاري عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، أنكم عارفين التمتع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قران، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وبدأ رسول الله، وهذا فيه تقوية لمذهب مالك وهو أنه يقدم عند القران العمرة، ومن العلماء من قال يجوز هذا ويجوز هذا، وهذا جائز ولكن هذا في النص هنا. قال فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حارم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله يرحمك الله. إذن هذا نص في أن المقصود بالرجوع الرجوع إلى الأهل، لكن ربنا سبحانه وتعالى أطلق إذا رجع، اجتهد الناس وكل مجتهد مأجور، هذا يؤجر أجرا واحدا إن أصاب، وهذا يؤجر أجرين. قال رحمه الله تعالى: وقيل أي مجزئ عن الهدي. وقوله ذلك لمن لم يكن وله حاضر المسجد الحرام، احنا عرفنا بأن الإشارة تنصرف إلى الهدي أو بدله أو تنصرف إلى تمتع نفسه، ومن قال تنصرف إلى التمتع قال بأن أهل الحرم لا يتمتعون، لا يأتون بالعمرة في أشهر الحج ولا يقرنون. لماذا؟ لأنهم لا يحتاجون إلى ذلك، وإنما يحتاج الذين يأتون من الآفاق حتى يسقطوا عن أنفسهم أحد السفرين. وقوله ذلك لمن لم يكن له حاضر المسجد الحرام، قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في من عني بقوله لمن لم يكن له حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرام معنيون به وأنه لا متعة لهم، فقال بعضهم معنا بذلك أهل الحرم خاصة، معنا هناك من قال أهل الحرم هم أصحاب مكة، وهناك من قال كل من كان بعد المواقيت، ومنهم من قال مسافة القصر، مسافة، والظاهر الأول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والمسجد الحرام يطلق على الحرم، يعني إذا وسعناها كل نقول الحرم أو المسجد، إذن هذه أقوال. نعم. وقوله تلك عشرة كاملة. نعم. فقرة قوله تلك عشرة كاملة. ما لها؟ لم نقرأها. قرينها قبل. كيف؟ نسينا. كيف؟ وقوله تلك عشرة كاملة. ما لها؟ ما قريناها. يعني في السرد؟ نعم. قيل نعم. وقوله تلك عشرة كاملة قيل تأكيد. احنا عرفنا المعنى نتاعها، والله اعلم بانه لو قيل يعني يحتمل، لو قيل لو لم يقل تلك عشرة كاملة لامكن ان يفهم بعض الناس بان المقصود انه اذا صام في الحج صام ثلاثة، كأن الله خفف عنه بالحج، واذا رجع الى اهله، واحنا هذا عدنا الان، ربما يقول لك راني غايب على اهلي صوم خير لخاطرش ما رانيش متمتع مليح وفي داري. معناه كأن ربنا عز وجل جاء بهذا البيان حتى لا يفهم فاهم من ذلك بأنه إن صام في الحج اكتفى بثلاثة وإن رجع إلى أهله صام سبعة، فقال تلك عشرة كاملة. إذن ابن كثير قال هنا قيل تأكيد، كما تقول العرب رأيت بعيني، انت بشوف رأيت بعيني، إذن إذا قلت رأيت ألا يدل ذلك على أنك رأيت بعينك؟ وكذلك تقول وسمعت بأذني وكتبت بيدي، معنى قيل تأكيد. وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، والطائر إنما يطير بجناحيه، هذا تأكيد. وقال ولا تخطه بيمينك، وقال وواعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشرين فتم ميقات ربه، طيب 30 ليلة مع عشر رجع، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقيل أي مجزئ عن الهدي، والظاهر كما قلت لكم أن القرآن يعني لا يترك فيه موضع يكون فيه لبس، يكون فيه لبس، إما أن يأتي السنة تبينه وإما أن يكون هو نفسه دالا على البيان. إذن ذكر هنا كما قلنا ذلك إلى آخره. قال فقال بعضهم عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم، قال ابن عباس هم أهل الحرم، وهذا هو الظاهر من الآية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال آخرون هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت، واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، والله أعلم. وقوله تعالى واتقوا الله أي فيما أمركم وما نهاكم واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.